ما قولكم في قول شيخ الإسلام تيمية عن أهل البدع والضلال عندما قالوا أن الله في حد أمكان؟ قال إذا أرادوا بالحد الحد الشرعي أو المعلوم لدينا فهو صحيح أن الله أعلم بحد، ولكن هذا الحد لا يفيد إلا الله يفيد وكذلك المكان. نعم، نحن نقول في هذا الكلام لكن ما نتكلم نحن بالحد ولا بالمكان، لكن إن نقل شيء من ذلك فأولناه بهذا المعنى بما يليق بالله عز وجل. لكن نحن لا نقول الله في مكان هو فوق العرش، لا، ولا نقول ليس الله في مكان، لأن لكل من النفي والإثبات محذور. لكن إذا قال قائل الله في مكان نسأله كما جرى الحديث ثاني أن الله عز وجل مظروف في مكان مخلوق، ما أعني هذا. ماذا تعني إذن؟ أعني أن الله فوق العرش، إذن لا تقول مكان، يعني تفتح باب شبه على نفسك مع أنك تثبت لله صفة بلفظ غير وارد. كذلك لا تقول ليس في مكان، لأن الخصم قد يفهم منك أن تقول ليس فوق العرش. وكذلك لا نقول بحد ولا نقول بغير حد، لكن إن قال قائل بمكان أو ليس في مكان، بحد أو ليس بحد، قلنا له ماذا تريد؟ فإن أراد معنى صحيحا سلمنا له ورفضنا له لفظه، كان هذا غير وارد.